بينك وبين نفسك كأنك بتكلم نفسك بما ينقص من قدر أخيك. لكن مش مجرد الخاطر، إنما اعتقاد ذلك بطريقة ثابتة في القلب، معنى أن يعتقد القلب أو ينعقد، تعبير أدق، ينعقد القلب على فهم خاطئ أو فهم تسيء فيه إذا انعقد على القلب على فهم خاطئ، كأنك بتقول لنفسك ده إنسان غشاش، ده إنسان حقود، ده إنسان بخيل. بينك وبين نفسك اعتقدت هذا الكلام وانعقد القلب عليه، يعني استقر هذا المعنى في قلبك، مش خاطر خطر. ما لو خاطر خطر على قلبك ومر بنفسك ولم تعتقده بخلاص، إنما السوء الظن ينعقد قلبك على هذا الفهم ولم يظهر لك دليل. لأن احنا قلنا أن سوء الظن معناه ايه؟ تهمة الغير بغير دليل. سوء الظن أن قلبي يتهم إنسانا بشيء ليس هو فيه، هو بريء منه. هذه التهمة ليس فيها دليل، يعني لم يظهر أمامي دليل، والقلب لا يطلع عليه إلا الله. إذا كان في داخل قلبي أو في نفسه وما ظهرش عليه دليل، يقبل ما أعتقد هذا الاعتقاد فيه، أعتقد أنه بيحتقرني ليه؟ طيب ليه؟ لما فيش دليل يظهر على ذلك، لم يعاملني معاملة المحتقر لي. إذا كان مثلا قليل كلام وقعد معي ما كلمنيش لأنه طبيعة ما بيتكلم، ما قلتش ما بيحترمنيش، أو أنا سلمت عليه وأنا ماشي كده ولم يسمع السلام، ما قلتش ما رد، أو رد بصوت خافت أنا ما سمعتوش، مش مجرد أنا ما سمعتش ده سيء الظن. أو مثلا تكلمنا في مجلس علم وبعدين تكلمنا في صفة معينة فيها ذم لصاحبها، هو قاعد في الدرس يقول لك ده قاصدني، وانا ريت ما جيت، انا كان ماله مال الكلام ده، عمال يتكلم علي وانا مش عارف ايه، والكلام ده مش فيا. واذا اذا اذا, إذا اعتقد هذا وقال مش هحضر ثاني، يبقى انعقد قلبه على هذا الفهم، يبقى اساء الظن. ثم بالنسبه لهذا الامر بالذات اللي هو مثلا حضر مجلس علم او حضر خطبه وبعدين قال لك بتتكلم علي ونازل فيا يسلق وبري ولا ينحل في وبري، وانا قاعد وسط الناس واحرجني وقلت في نص كياب، وهو بيعتقد هذا وهما منهم. الحق في هذه الحاله ان اي انسان بيسمع مساله علميه لازم يعرض نفسه على هذا الدليل، سمع حديث، سمع ايه، سمع موعظه، يعرض نفسه. فان كان هو يعني على حق فليحمد الله، فان وجد في خلل المفترض انه يصحح هذا الخلل، بس لا يتعدى هذا الامر، انما يشغل نفسه يقول بيقصدني ما يقصدنيش وليه وكده وانا عملت ليه والكلام ده، ويسيء الظن. ده اسمع اساء الظن، يبقى عمل حاجتين، اساء الظن ولم ينتفع بالموعظه، قصر في حق نفسه. وسوء الظن زي ما قلنا غيبه القلب. وطبيعي الانسان ما يحبش حد يسيء الظن فيه، يبقى اذا لا تسيء الظن في غيرك، وكما لا تحدث غيرك بما يكره أخوك، لا ينبغي أن تحدث نفسك بما يكره أخوك أيضا. ده بالنسبة للقلب. وقال لك وسبب تحريمه أن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، وأن سوء الظن أو الظن السيء شيء يلقيه الشيطان في قلبك، في قلب الإنسان. طيب وإذا كان أنا لما واحد يبلغني خبر مطلوب مني أن أتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقال لك إذا قذف الشيطان في نفسك شيء يسيء لأخيك المسلم أو يسيء في صورته عندك، فده بلغ من الشيطان. يقول ما صحش نصدق مين؟ هذا الشيطان، لأنه أفسق الفاسقين. إذا كان الفاسق تجانب نبأ ما نصدقوش وما نصحش، حتى نتبين. فما ظنك بالشيطان إذا بلغنا بلاغ؟ فسوء الظن قال لك ده شيء من الشيطان يقذف في قلبك. أقول لك فلان ده حقود، شوف ما يتمنى لك شيء خير أبدا. يقول في هذه الحالة أزح هذا الظن، أزح هذا الظن واتهم الشيطان واتهم نفسك ولا تتهم غيره. ثم أن من وفاية ابن عمر إن يعني إذا سمعت كلمة أو رأيت شيئا من أخيك المؤمن ترى فيه للخير محملا تحمله على أحسن محامله. إذا كان ممكن يعني هو عمل حاجة أو تصرف ممكن تحسن الظن، ما ردش عليه السلام يمكن ما سمعش، يمكن رد وصوته خافض ما ارتفعش ما سمعنيش، يعني يمكن أنا اللي ودني مشغول، يمكن المروحة اللي خلت ما سمعتش، ويمكن أكررت أكثر من مرة. يعني دايما الصفاء في القلب والنفس يجعل صاحبه دائما يحسن الظن في الناس، وأكثر الناس حسنا للظن في الناس أكثرهم صفاء ونقاء، وأقلهم هما ما شيلش بهم ولا ما شيلش بالهم، ما فيش حاجة شغلاهم، لأن ده دائما اللي بيسيء الظن ما بينامش، اللي بيسيء الظن دائما يعني شغل نفسه، والعياذ بالله. وفي ناس مرضى بهذا الأمر، اللي دائما يسيء الظن في أي كلمة يسمعها، في أي كلمة يسمعها يقول لك ده مش كلمة، هو ده حد قال، ده مش عارف دي مصيه، ده أبوه اللي قال، ده أمه قالت، ده زوجتي، ده مراتي، ده مش عارف دي أخت، ده سلطوها علي، يبني عليها تاني. يعني أساء الظن في لحظة فبنى عليها تاني، مين قال له؟ يبقى أساء الظن في التاني واتهم، وفضل يتهم اتهامات كده لحد ما إيه يحصل لحاجة في نفسه، والعياذ بالله. وهذا نقص في الإيمان قد يؤدي لنقص في العقل، والعياذ بالله. ولذلك إذا بين المعصوم صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم، قال إن الدماء بعدم القتل وعدم التعرض للدماء، والأموال بعدم التعرض لها، الأعراض نفس النظام. يقول إن العرض كل مرة نفسر يقول العرض اللي هو إيه، ما هو العرض؟ أبو يوسف أتذكر اللي هو إيه، ما هو العرض عم حسن، ما هو العرض؟ جه في ودنك الشمالة، موضع الزم والمدح، موضوع الذم والمدح والعرض. يعني لما اقول فلان ده كويس يبقى احسنت في عرضه، احسنت اليه في عرضه، لما اقول ده مش كويس يبقى اسأت اليه في عرضه. يعني اوصف اللي السيره الذاتيه اللي يسموها، يعني اذكره بصفه فيها مدح او ذم، ما يذكر ده اسم العرض، ده اسم العرض. يعني فقال اذا كان العرض محرم كحرمه الدماء وكحرمه الاموال، اذا خطورته كخطوره الاعتداء على الأموال، الاعتداء على الدماء. أيضا كما لا يستباح دم المسلم ولا يستباح ماله، لا يستباح عرضه. وذكر أثرا في هذا أن الله حرم على المسلم من المسلم دمه وماله، وأن يساء به أو يظن به ظن السوء، وأن يظن به ظن السوء، يؤدي نفس المعنى الصحيح اللي ذكرناه، حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. طيب، فلذلك أيضا زي ما الشرع حدد يقول لك لا يستباح الدم ولا المال إلا ببينة، يعني لا يقتل الدم إلا إذا كان فيه، لا يقتل إنسان إلا كان قصاصا أو رجما على زنا أو ردة بعد إسلام، زنا بعد إحصان أو ردة بعد إيه؟ بعد إسلام، كفر بعد إسلام، دي ثلاث حاجات اللي يباح فيها الدم بدليل بين. والمال لا يستباح إلا بدليل بين، ما بقدرش أقول لك أنت التليفون ده بتاعي اللي معاك ده بتاعي، ولا مثلا أنا نسيت مبلغ هنا أقول دخلها فلان كان قاعد جنبي فلان جوه اللي خدها، ما فيش بين. إذا لم توجد بينة يبقى لا أتهمه في أنه أخذ هذا المال. كذلك لا أتهم إنسانا في عرضه إلا إذا كان هناك بينه، يعني لا أذمه بيني وبين نفسي إلا إذا كان في دليل، والظن بالقلب اللي هو الظن نفسه ده ليس فيه دليل، نقول له تهمة بغير دليل. سوء الظن اللي هو عبارة عن ايه؟ محمد حسن، محمد حسن في محمد حسن، محمد حسن سوء الظن اللي هو ايه؟ تهمة بغير دليل، حاجة تمر في قلبي كده تبي يكرهني، تبين عليه حرام، ده هو اللي اخذ الحاجة، يعني اتهمه بحاجة وبعدين ليس معايا دليل، يبقى تهمة اتهمت بقلبي، هذا هو سوء الظن. هذه خطورتها كخطورة الاعتداء على الأموال، في نفس الوقت لا ينبغي أن تحققها إلا إذا كان هناك دليل. ولذلك قال وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق يعني ما تبنيش حكم على هذا الظن، لأنها تهمة بغير دليل، وتحقيق الظن يكون بتغير القلب أو بتغير الفعل. يعني أنا أسأت الظن في فلان وقلت ده ما بيحضرش، ده راجل ما بيحترمش الناس، ده راجل ما بيقدرش العلم، ده يعني بيتهمني، يقول علينا أنا ما فهمش، يعني خطر على خاطري أي حاجة، مثلا لم يحضر لأنه يكره فلان، بيكره فلان، ده سوء ظن. إذا تغير قلبي يبقى ده تحقيق للظن، ما يصحش احقق الظن مجرد ما يخطر على بالي اقول ده فلان ده ما يحضرش لانه متضايق مني، ما يحضرش معاه عشان بيكرهني، يبقى ما يحضرش الدرس، يبقى ما يصحش قلبي يتغير. طب قلبي يتغير ازاي؟ يقول فلان عيان، عيان عيان، واحنا ما النبي مثلا، وكان بيحضر معنا زمان، قال لك انه بطل يحضر، لو بطل يحضر يبقى ما يحبناش، يبقى ما يحبش مجلس العلم، يبقى ما نسالش عليه، يبقى انا بنيت عليه حكم ثاني ان انا قلبي تغير من ناحيته، فأصبحت لا يعني لا يعني أتأثر بالأذى يصيبه، نفس الوقت قصرت عملا، بدل ما أنا أزوره كمسلم يعاد في مرضه وعيادة المريض حق، قصرت به عملا بسوء الظن بنيت عليه. أنا إيه؟ تغير قلبي، ما بقيتش أهتم به ولا أسأل عليه، في نفس الوقت مرضى لم أعده، نهتمش به نفس الوقت لما عوزه، ده تحقيق للظن، تحقيق للظن. طبعا يعني احيانا ما احد ما يسالش على واحد لما يكرر العذر، انا ما اعرف واحد مثلا اقول له ما بتحضرش لي، كنت تحضر معانا زمان في الحلقه او تعمل، قال لي بصراحه مش بشتغل بعد الظهر شغلي، قال لي اشتغل عمل حر يعني صنعه معينه كده عمل حر، خلاص ما اصبح بيعمل عمل حر، الله يعينك يا عم سهل، اشتغل في العمل مرة سنة قبلني، قال لي كنت تسأل علي زمان تقول ما بتجيش درك بطلت تسأل علي، سبحان الله بطلت تسأل علي، ضبرها من سألت لك مرة اثنين والثالثة قلت لي أصل بصراحة كذا وكذا، مشغول بصنعة الله يعينك، انت ما سألش عليك لأن انت بصنعة، سألنا مرة واثنين فلان مشغول، ايه مشغول بيروح الشغل بعد الظهر، ماشي بيروح العمل بعد الظهر، يعني نلاطفه احيانا، يعني حاول خلي نفسك تفضى ولا يوم جمعة لا وكذا، انما لو ما سالناش عليه ما كده احنا معناه ما نهتمش به، ما ينفعش ما تبقاش كده، لا هي عايزه يعني المؤمن كي يصطدم، المؤمن يبقى يعني افقه واسع، ودي ميزه العلم الذي يعلم والذي لا والذي لا يعلم، بنسمع هذه المسائل فجزا الله عنا اهل العلم احسن الجزاء. يبقى اذا تغير قلبه لان لم يهتم به ولا يسال عليه، أو لا يحزن لشيء يسيئه أو لخير يفوته، يبقى تغير قلبه. طب ليه يا عم أنت كنت بتزعل عليه وبتسأل عليه ويحزنه كما يسوءه ويسره كما يسره؟ لك لا ده يحزن، كان زمان بيسأل وكان زمان بيحضر، ما عادش بيحضر، ما بيصليش جماعة، ما عملش أمر إيه، لا ما ينفعش، لا يعني إذا كان ما بيصليش هنا يمكن بيصلي مكان ثاني، إذا كان ما بيحضرش كان له عذر. الثاني أنه لا يعني لا يهتم به عملا إنه يعمل بموجب هذا الظن، يعمل بهذا بموجب هذا الظن، زي ما قلنا لا يعوده المرض، لا يتعق يعني يتتبع أخباره للاطمئنان عليه، أو ربما يذكره بالسوء، ودي أشد، يذكره بالسوء زي ما قلنا في الغيبة باللسان، إن يمكن يظهر إنه يعني إيه رجل يحب الخير ويتمنى الخير للناس، يا بعدين يعني نفسه حزين على اللي فلان ده كان بيواظب على مجلس العلم بطل. يا سبحان الله الشيطان استولى عليه واخذ بعيد وراح. شفت يا سبحان الله اقول سبحان الله الحمد لله احنا يعني ربنا يعني نجانا ما بقناش زيه. قال سبحان الله وقال الحمد لله هو بيغتاب يعني بيغتابه. ولذلك قال لك ايه يعني في المجاراه في الغيبه انه واحد يقول لك تصور فلان كان مواظب على الصلاه الخمس اوقات بطل يصلي في الجماعه. يا سبحان الله يا رب الحمد لله احنا الحمد لله الواحد ما يفوتش وقت ما يفوتش وقت الحمد لله ما يفوتش وقت. يبقى ارتكب مشكلتين دلوقتي ثلاث مشاكل: اعان على غيبه فرضي بها وبعدين اقرها في الاخر تباهى بعبادته. دي مشاكل. بدل ما ينكر الغيبه او على الاقل انكرها بقلبه لا يجاري فيها انكرها ثم تباهى بنفسه وبعدين يا ريت تباهى بنفسه بتكلم عن نفسه. لا ده تباهى بنفسه تظاهر بالايه بالزهد والورع سبحان الله والحمد لله في الحاجات الكويسه دي. لا هو لو قال هذا عافانا الله واياه ده كويس عافانا الله واياه ربنا يهدينا ويهديه الحمد لله اللي عافاه نسال الله العفو والعافيه. خليها عام نسال الله العفو والعافيه يعافيه مما هو فيه ويعافينا ان نبتلى بمثله. نسال الله العفو والعافيه نسال الله الهدايه. وبعدين لو تمادى صاحبه في الغيبه يبقى يقول له ايه اتق الله استغفر الله استغفر الله. دعنا عن هذا دعنا عن هذا. الله يرحم والدين والدين رحمه الله. أنا قعد معنا أنا في الحاج أحمد الحاج أحمد عبد الغافر يقعد عند الشيخ أحمد هنا الشيخ أحمد حسن وظل ما قاعد استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. فيجي واحد يقعد معنا يقول له فلان ده ما جاش ليه ده مش عارف يعمل كذا يقول له استغفر الله خلينا هنا خلينا هنا خلينا هنا خلينا هنا ورا بعض خمس ست كلمات كده خلينا هنا عليه رحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولاصحاب الحقوق علينا. طيب قال لك حتى وان اخبرك صادق بشيء يعني يعيب انسانا غائبا قال فلان ده تصور حصل فيه كذا وكذا يعني فلان ده اصبح هجر المساجد تقدم امرين يتصدق يتكذب وقد يكون انسان يخبرك انسان عدل يعني لا تثق في كلامه ولا تشك في صدقه ففلان ده قصر فلان ده انحرف فلان عمل كذا قال لك ان كذبته ده برضه ذنب انك تكذب انسان موثوق فيه لا تكذبه. طب صدقت يقول المطلوب ايه؟ ان تدعو لهذا الذي ابتلي بهجر المسجد او بترك الجماعه او بالانخراط مع المنحرفين تدعو له بالايه؟ بالهدايه والعفو والعافيه. فان صحت عداله المخبر فلا ينبغي ان تسارع بتكذيبه وتكذيب العدل من سوء الظن واذا ظننت به الكذب اذ ظننت به الكذب. يعني يقول له مش معقول يا رجل ما صحش من قال كده يعني احنا نثنيه عن التمادي في الاتهام وبالذات اذا اشتهر انه دائما يذكر الناس بالايه؟ بالسوء والعياذ بالله. لكن واجبك ان تستشعر اهتمامك باخيك المسلم وتغتم لحاله وتكثر له الدعاء فان ذلك يغيظ الشيطان. فان غصت الشيطان لا يعاودك بسوء الظن ولا يعودك بالغيبة ولا الإعانة عليك. لما الشيطان لقى كل مجنون سرت أهلك اللهم اغفر له وارحمه ربنا عافينا وعافيه ربنا يهدينا واهديه الشيطان يقول لك لا ده احنا بنقذف في قلب سوء الظن نقوم يعمل حسنات يبقى مش خلي ما نقذفش في قلبه ايه لا اقذف في قلبه سوء الظن عشان ما يعملش حسنة على حسابنا يكون حسنات يعمل رأس مال على حسابنا ما يطرحش يعني. عليه اللعنة الشيطان هكذا والشيطان يعني ليس غبيا وان كان غبيا في ابليس ابوه كان غبي ابوهم ابليس كان غبيا فاكرين لما قلنا ابليس كان غبيا قلنا قالنا في جمعه في درس في درس في جمعه إبليس كان غبيا حين قال أسجد لمن خلقت طينا، نسي أن ربنا قال ونفخت فيه من روحي، بص للطين ونسي إيه نفخة الروح، نفخة الروح اللي بها العقل وبها النفس وبها القلب وبها كيان الإنسان المشرف المعظم المكرم. فقال إبليس من طين ونسي أن قال فإذا نفخت فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له الساجدين، مش بس إنه مش لو ما قالش أسجد لي وهو طين ما بعد أن نفخ فيه. فيعني الغباء والحمق وسواد القلب والعياذ بالله جعله لا يفكر في نفخة الله في آدم. فإن عرفت من أخيك هفوة عرفتها وتيقنت منها تنصحه سرا، تنصحه إيه سرا، تنك وبرد تقول لي إيه مالك مش محد شايفك ليه، نفس النهارده الظهر ليه ما وصلتش الجماعه ليه، كنت بتحضر الفجر في رمضان بعد رمضان حصل ايه، كلمه خفيفه كده عشان تعينه على طاعه. والواجب انك ان تعظه وانت متحزن القلب لحاله، مش متباهي. عاوز واحد خبير باللمبات دي ومش بيدور عليها ما عارفش مفتاح. كفى والحمد لله. فان عصته تعظه وانت متحزن لحاله مش متعالي عليه. ونحن قلنا النصيحة مع التعالي تبقى رد الفعل ايه عكس. صليش ليه ما انت جنب البيت، ما نحن بيننا وبين الجامعة 200 متر وبين يصلي الجماعة، ايه تبقى انت بيننا 50 متر ما تصليش، يبقى عملنا ايه تكبنا معصية تباهيا تفاخرا عجبا. انا مبسوط نفسي انا بي يعني بيني وبين الجامعة 200 متر وما اجي، بلاش بقى. انا بيني وبين الجامع 200 متر وما تفوتليش تكبيره الاحرام، تاخر ليه؟ وبالذات لو جاي عاتب صليت بدري ليه وانت بتتاخر ليه؟ ما انت بيتك جنب الجامع، احنا بيننا بين الجامع مش عارف كم بنجي بدري. انا دخلنا في ايه حوار من تاليف الشيطان، حوار من تاليف شيطان. الجماعة يسموه سيناريو. سيناريو يعني ايه؟ عارف فكر ترجمته ولا بس نقول كده وخلاص؟ سيناريو تقول سيناريو الشيطان ان يخليك يعمل كده، اقمت الصلاه بدري وتاخرت ليه وانت مالك، يقول انت ما بدك قريب، يفضل كده. وبدل ما يستغل ما بين الاذان والاقامه في ذكر الله وفي الاستغفار وفي استحضار النيه الصالحه يشغلوا في اشغالهم في التراشق بالالفاظ السيئه والعياذ بالله. متفكرين وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر ليردك عن الناس ما تعرفه عن نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي، ليردك عن الناس ما تعرفه عن نفسك. انت في عيوب يعني خليها تحجم يعني تضاولك على الناس، كل واحد لا يخلو من عيب والمرء لا يخلو من عيب ابدا. ولا تجد عليهم فيما تأتي يعني مش حاضر انت يعني موفق لترك الجماعه بكتب تسب في الناس ولا موفق للحضور بدري تفضل تتنابز مع الناس، لا يصح هذا. والسلامة من الله، والسلامة من الله. أيضا بالتحقيق بالتجسس، تحقيق الظن قد يكون بالإيه بالتجسس، يعني أساء الظن فأقول لك وترى غبلي شغلت بتاجر، طب جاب الفلوس من فين؟ صاحب فلان صاحب الدكان ايه يبقى شغال في البلاء، شغال في اللي شغال في الاثار، شغال في المخدرات، يبقى جايب حاجه على حاجه. طب ما نشوف الكلام ده ماشي مع مين، ماشي مع فلان ده يبقى زي يبتدي يتجسس عشان يحقق ما دار في خاطره من التهمة التي ليس لها دليل. طيب طبعا فيه أسئلة قد تدور في ذهنك الآن، عايز شيء من الصبر إن شاء الله. ما العلاج الذي يحصن الإنسان فيمتنع عن الغيبة؟ عنوان العلاج الذي يعين الإنسان على أن يمنع الغيبة. أولا طريقتين، الطريقة الأولى بالعلم، كلام اللي سمعناه خطورة الغيبة، وأنه بيأكل جيفة، بيأكل جيفة إنسان ميت، وإذا كان لو حمامة، شوف الحمام أشهى شيء وأخف شيء ممكن يؤكل، لو ميت ما تأكلهاش، لو ذبحها وحس أنها كانت تعبانة ما نزلش دم يشمئز منها، ملك إنسان ميت. لو تخيل الغيبة جيفة قذرة تبي يكف عنه. وقلنا في النموذج العملي من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع اثنين بيتكلموا في الغيبة نزل قال له نزل فانهش من هذه، ننهش من ايه؟ من جيفة يا رسول الله؟ قال لهم اللي عملته ده اشد من نهش الجيفة. اذا يستحضر هذا المعنى ويستحضر خبر غضب الله عليه ان اغتاب الناس، ويستحضر غضبه هو ان اغتيب. هذه المعاني اذا استحضرها في قلبي يكف عن غيبة الناس. ثم لا تنسى انك لما بتغتاب واحد ترتكب سيئات، وبعدين هو يستفيد حسنات، ويوم القيامة هياخذ من حسناتك او يعطيك من سيئاتك. وفي يوم القيامة سيئة واحدة ممكن تدخل النار، وحسنة واحدة ممكن تدخل الجنة. إن فقدت حسنة والعياذ بالله وكانت الأخيرة اللي ترجح بها الميزان تعقبها حسرة لا نهاية لها. وإن جاءتك سيئة ترجحت بها كفة السيئات يبقى حسرة. لما استحضر هذا الكلام أنا يفسي أغتاب واحد هياخذ من حسناتي أو أخذ من سيئاتي يوم القيامة، طب عشان إيه؟ طب أنا أحافظ على حسناتي وأتحفظ ألا أحمل السيئات من غيري. بالإضافة إلى كل هذا السقوط من عين الله، المعصية دائما تجعل صاحبها يسقط من عين الله. قال مكان محترم وكويس في عين الله يتهاوى إلى الرذيلة فيسقط من عين الله، وممكن يبقى في الجماعة وبيصلي ويخرج من الجامع، وبعد ما يخرج من الجامع ياخذ الثلث ساعة ينحك وبر الناس، لبعد ما كان الملائكة بتحترمه وكان في عين الله مقدرا، سقط من عين الله وسقط من عين الملائكة أصبح إيه؟ محقرا والعياذ بالله. هذه طريقة. الطريقة الثانية لما ذكر في أسباب الغيبة، المرة اللي فاتت ذكرنا أسباب الغيبة الإيه والإيه والإيه، الغضب والحقد والحسد، وإيه تاني؟ الحفاظ على منزلتي أو تهوين من منزلته، يعني أش بدل الناس شايف الناس بتحبه وأنا ما يعني ليا مكان عند الناس، عاوز أرفع من قدر نفسي فأنزل من قدر الآخرين. دي من ضمن الأسباب. يعني الأسباب عشان تقاوم الغيبة وتتمنع تتحصن نفسك من الغيبة، كل سبب تواجهه بما يعالجه. فإذا كنت أنت سبب الغيبة أن أنت غضبان منه، في واحد يعني أنا في نفسي شيء منه ليه ما يعني أساء إلي في يوم الأيام وأنا كظمت هذا الغيب وما أسأتش ليه، فالغضب لما كظمته لابد يبدله أثر فين؟ القلب. يعني قل من يستطيع أن يزيل أثر الغضب من قلب اللي هو العفو والصفح، تعيش بنقية تماما ويحب. يعني لذلك اللي ربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا تستوي السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، ما قالش ولي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولي حميم، قال كده يا عم عزمي كأنه، مش هيبقى أبدا زي ليه؟ زي الولي الحميم كأنه، يبقى يعني تعامله كأنه، تعامله معاملة الولي الحميم ويعاملك معاملة الولي الحميم، إنما هيبقى زي بالضبط مش هتوصل للدرجة. فهو أغضبني في يوم من الأيام وأتى إلي بأمر ظاهر وكزمت غيظي. بعدين مرت سنين أو أيام وشهور وجاء واحد قدامي قال لي يا سلام ده فلان رجل خلق على خلق حسن ده رجل ممتاز. طبعا أنا إيه في في في في في ذاكرتي إنه في يوم من الأيام أساء لي. هنا لو تذكرت عيوب الغيبة اللي قلناها دلوقتي يجي في هذه الحالة أكظم الغيظ مرة تانية. يعني اللي خلاني كظمت الغيظ في ساعة الفتنة ساعة مفتتن وأساء لي قدام الناس سبني شتمني عزلني حرمني من مكافأة عملني مش عارف من كذا عمل فيها حاجات أشياء تكاني مش عارف فهمني اللي كان ذي ده عمال يشتكي وعمال يدخس وعمال يعمل طب عمل الكلام ده كله وأنا كظمت غيظ وما أتبتوش خالص كظمت غيظ إنه قال صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة. يوسف أبا يوسف يعني صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة. أنا اللي عملت وقيعة ساعتها ما اتخانقتش معاه وعملت جدا نميت عليه الناس وأسأت ليه ولا قاطعته ولا عاتبته فصبرت يقبل الحمد لله. يقبل لما يجي واحد يقول لي ده فلان ده كويس أكظم غيظ مرة ثانية أكظم الغيظ والغضب اللي بايت من سنين وبالتالي لو كظمت غيظي يذهب الغضب مش هأختار. إنما لو ها وأنا يعني يا دوب مستني وحتى لو واحد قال لي ده وحش يعني اللي قال لي ده كويس هيصير في نفس الشيء أنك بتعرفي حاجات ما يعرفهاش ويقول كويس خلاص كويس خلي كويس فأصبر. طب لا جاء وقال لي ده فلان ده يا ساتر يا رب ده تعرف فلان ده غلول ده فلان ده شرير وأنا أضيع عندي مخزون من سنتين أو ثلاثة يبقى أقول إيه أي والله صح يا سلام فعلا فعلا أنت زي عرفت أنت الموضوع ده إزاي عرفت إزاي أنت الله نور عليك ده أنت عندك بصيرة ده ربنا فتح عليك ده أنت ربنا فتح أنت عندك بصيرة أنت أول مرة تشوف ده بصيرة من عند ما شاء الله يديه بقى ماشي عشان يتمادى في الغيبة ما هو خلاص ما عايز بقى برضه فتح والعياذ بالله. يبقى لما ذكره بالسوء يبقى أنا أزود عليه وأزود عليك وأمدح فيه عشان يزود هو كمان الغيب. انت ده انت اول مره تشوف مثلا ده انت ربنا فتح عليك ده انت عندك بصير عرفتها ازاي شوف انت قلبك منور على فكره بيحصل يا اخوانا الكلام ده هذا الكلام ده بيحصل قلبك منور ازاي عرفته شوف يا سلام ادي اهل الايمان اللي بلاش هو يقول لك كيل كيل كيل يقول عز بالله كانه يضع البنزين على الايه على النار يوقد البغضاء والعياذ بالله ويتمادى صاحبه في الغيبه مش بس اغتاب ده خلاه تمادى في الغيبه. فيا لابد أن يترك الغيبة خشية أن يتجدد غضبه أو يتمادى في غضبه عشان ما يتماداش في غضبه. وإذا كان صاحبي اللي بيغتاب غضبان برضو أنا يعني أهدئ من روعه عشان ما يتماداش في غضبه وبالتالي يتمادى في الغيبة وأنا بسمع نصحش هذا بس. من كذب غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. من كذب غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وهو يقدر على إيه أن يمضيه على إنفاذ غضبه. يعني رئيس عمل زوج مع زوجة أب مع أولاده أخ كبير مع أخ صغير وهكذا يعني ده اللي له سلطة على واحد دائما لما بيغضب ممكن يعمل إيه ينفذ. فإذا يعني تحلم وكذب غيظه وقادر على إنفاذه يبقى كده نجح من حقه أن يرفع يوم القيامة من فضل الله وكرمه عليه أن يخيره في أي حور شاء. لذلك تذكروا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. شفاء يعني ايه؟ لحد لما يكون متغاضي يعني يستشفي، بمعنى انه يبين اللي عنده ويضرب ويتفخض يشتم يسب يتطاول عشان يخرج غضبه. لكن اذا كان تقيا يبقى ايه؟ يكظم غيظه، وبالتالي لا يظهر اثر غضبه تطاولا ولا تنابزا ولا ضربا. مش قال كده؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ما اللي هم مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. هذه الآية فيه مقارنة قارن بها ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ابن القيم بينها وبين آية سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الذين آمنوا بالله ورسله دي مختصرة جدا، ده عنوان جمال القرآن، جمال القرآن وجمال العلم. ابن تيمية عليه رحمة الله كان واسع الأفق حاضر المعلومة سريع البديع، يعني عنده معلومات غزيرة جدا جدا جدا ويديها لك في لحظة واحدة. لما تقرأ الفتوى يجيب لك، يعني هو يدوخ طبعا، يدوخ شوية يتعب يتعب الإجرال، إنما يجيب على الفتوى ويستحضر الآيات والأدلة والكلام والشواهد كلها ورا بعض، يكررها إن كان الإجابة في سطرين ممكن يجيبها في 200 سطر. فكان حاضر المعلومة يعني احسن من الكمبيوتر، الكمبيوتر هذا مش عارف تعمل تك تك تك تك يعطيك مجلدات، هو كان ما شاء الله عقليته هكذا. فبيقول ان آية الحديد بيقول اعدت للذين امنوا بالله ورسله، قال لك الايمان يتضمن العمل، ما ينفعش امنوا بالله ورسله يخش الجنه عشان امن بالله ورسله بس، لابد من عمل وعمل وخلق وسلوك، والدليل عليها اعدت للمتقين الذين هم اللي آمنوا بالله ورسله، ما هي الجنة هي واحدة، الجنة واحدة. أعدك أعدك للذين آمنوا بالله ورسله، أعدك للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. كل الصفات دي هي نفس الصفات تدخل الجنة، يبقى الإيمان بالله ورسله يقتضي العمل بشريعة السماء اللي هي عمل سلوك، عمل معاملة، عمل أخلاق، عمل قلوب، عمل لسان، عمل جوارح. يقبل الإيمان ويقتضي العمل، ودي قضية بيناقشوها الجماعة العلماء الأصوليين، هل الإيمان يتضمن العمل ولا الإيمان شيء والعمل والعمل شيء آخر؟ الآيتين دول بيقولوا إن الإيمان يتضمن العمل، ولا يكتمل الإيمان إلا بالإيه؟ بالعمل. فالإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. لسه بدري. توب تتركها، ما أول علاج، ما هذا العلاج؟ العلاج معناها إيه؟ علاج الذنب معناها إيه؟ الإخلاء عنه وعدم الاقتراب منه حتى. فهنا قال يعني الكلام اللي قلناه كاستحضر قبح المعصية وعاقبتها وأثرها السيء عليه، يضيع عليه حسنات ويجيب له السيئات وتعرض لسخط الله وكذا وكذا. الحاجة الثانية يشوف أسبابها إيه، كان سبب الغيبة إن أنا غضبان من فلان بهذا الأكزم غيظي وأتحلم عشان أخذ أجر الحلماء، في نفس الوقت أتجنب التمادي في الغيبة. طيب من ضمن أسباب الغيبة، من ضمن أسباب الغيبة الحسد، زي ما قلنا الحسد سبب من أسباب الغيبة، يعني مش عايز يبقى أحسن مني، فيجي واحد يقول لي ده فلان ده ما شاء الله يعني صنايع ممتاز وأنا رجل شغال في الصنعة، يقول ليش عارفك ده لو تعرف بس ده احنا بنستخدم، أنا صنايع طبعا أنا باخد في المترين مش عارف كذا نص كيلو الثلاثة متر ولا أربعة متر نص كيلو دهان اللي هو البوهة يعني، هو يعني كم يعمل بها 30 متر. يبقى عشان هو صنايعي زيي وانا مدحت في الصنايع، مدح قدام الصنايع، فانا عاوز ابين ايه عيوبه، هو مدح نفسي. من اللي عرف ده؟ انا ده غش، ده ما عندهاش فكره، ده عرفها اللي زي حالاتنا. اسالني انا، اسالني عليه. احنا في المد، احنا داخلين سوا، داخلين ايه سوا. يبقى هو عشان ما مش عاوز الصنايعي يبقى احسن منه، مش عايز العالم يبقى احسن منه، مش عايز الطبيب يبقى احسن منه، مش عايز المهندس يبقى احسن منه. فلما تذكره في محاسنه ما في داخله، لانه لا يريد ان يكون افضل منه، وده اسمه الحسد. هو الحسد معناها ايه؟ انا مش عايز حد يبقى احسن مني ولا حتى زيي، هو ده الحسد. كراهيه النعم عند الاخرين، ان يكره النعمه عند غيره. فلما يمدح فلو قدامه واحد يزعل، فيظهر عيوبه بسبب من اسباب الغيبه. يبقى عشان انا امتنع عن الغيبه، يبقى امنع سبب الحسد، ازيل من نفسي الحسد، واقول اذا كان هو صنايعي بربنا يفتح عليه كويس يبقى كويس، واذا كنت انا كويس اتمنى الخير للناس يبقى الناس كلها كويس. ليه يعني ازعل لما يمدحوا في فلان سواء كان صنايعي او طبيب او معلم او كذا او كذا؟ وللحديث بقيه، ان كان في الاجر بقيه واذن الله باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم، وبارك الله فيكم.